يعني في فرق بين السيد وسيد. السيد هو الإشكال فيها. يقول هل يقاس على عبودي حمودي؟ إيش تقول يا يعني؟ إيه يجوز تنادي واحد تقول حمودي؟ إيه وش معنى حمودي يعني؟ ها ايه يعني شلون حميه عبودي بعد عميه وش فيها هذه؟ لا حمودي شلون حميه انت تحمدني تصلح ولا ما تصلح؟ ما تشوش مثل ابو الحكم يقول هل الرب اسم أم صفة؟ الرب الاسم معنى الاسم هو الذي يدل على الذات والصفة معنى قائم بالذات مثل نقول هذا ياسر اسم دلنا وين ياسر هذا هو اسم يدل على الذات الاسم ومعنى قائم بالذات مثل قول ياسر ثوبه أزرق هذه الذات وش وصفها الثوب أزرق قطرة بيضة هذا هو فرق بين اسم وصفة فالله عز وجل هو الرب وصفة الربوبية سبحانه وتعالى متصفون بالربوبية يقول هل اسم العالم من أسماء الله؟ لا اسمه المتعال من أسمائه الأعلى من أسمائه العلي يقول أفضل الكتاب في معرفة أسماء الله وشرح معانيها العقيدة الوسطية هي جمعت كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى وشرح معانيها في كتاب الشخص معاصر اسمه الجليل اسمه شرح اسماء الله الحسنى هذا جيد كبير الكتاب حوالي 400 صفحة ويزيد 800 صفحة 700 صفحة وكسور لو شخص قرأ طيب اسمه شرح اسماء الله الحسنى وكذا أول الله الأسماء الحسنى اسم المؤلف الجليل ما في غيره يقول في قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي هل المقصود بالرب هنا هو الله لا يعني سيدي يعني يوسف يقول ربي سيدي أحسن مثواي وسكنت عنده يقول جدي اسمه عبد الرسول هل يجب تغييره نعم يسمى عبد رب الرسول يقول هل القبى ليس اسم مسلم من أسماء المنهي عنها لأنه وصف إذا كان كذلك لماذا لم يمكن أن يسلم ذلك يجوز تسمية مسلم ما في بأس الذي لا يجوز التزكية في الاسم مثل برة يعني شان بر هذا ما يجوز يقول يومها أولى تكنية لب بأكبر ابنائي وإن كانت بنت يمكن بابنه الثاني الذكر لا الذكر دليل أكبر أولاد المسلم فاطمة مع ذلك يكنى بأبي القاسم هو أصغر يقول كيف نفرق بين ما يصلح التسمي به من الاسم المشترك بين الله والعبد وبين ما لا يصلح تنظر في الاسم هل خاص بالله ولا لا مثل لو تسمي نفسك الخالق يصلح وهكذا تنظر كل معنى اسم طيب يا عبد الله ومن شرطها استيطان ما معنى استيطان موطن. وش أنواع الناس في حال ثلاثة؟ الأول مسافر وهو معروف، الثاني مقيم. إيش معنى مقيم؟ أيوة، إيش معنى مقيم؟ ها، من يقيم في البلد إيش؟ لا، من يقوم بالدراسة في الجامعة الإسلامية؟ لا. نعم بران، إيه مثلني جلس في بلد أكثر من 4 أيام ولا ينوي الإقامة فيها، مثل 5 أيام 6 أيام، قول على قول المؤلف رحمه الله لو ذهب إلى مكة عمرة وجلس 5 أيام ما يسميه مسافر وإنما يسميه مقيم. طيب، والمستوطن هشام، أنا علمتك الثالث، طيب ما يخالف، مستوطن أي يتخذ مكانا وطنا له، يعني تقريبا جميعا نحن الآن في الدرس مستوطنين، خلاص سكننا المدينة، حتى طلاب الجامعة الإسلامية مستوطنين لأنهم جلسوا ومكثوا. طيب، في في في صلاة العيد كم يكبر؟ ستة. طيب أسبلا، هذا واضح، بس بسألك بعدها، الست هذه مع تكبيرة الإحرام غيرها، يعني الآن هو ما يصف الصلاة ويذكر الزوائد في العيدين بس. طيب، لو بين تكبيرة وتكبيرة في العيدين سكت يصلح؟ يصلح. ولو ترك التكبيرات يصلح، لأنها أصلا سنة. نعم صحيح. طيب، سألكم في التوحيد، أي أمس درس أمس، وش معنى استسقاء؟ تمام، طلب السقيا، والأنواع والشيء أنت قايل بس ما في مشكلة، الأنواع النجوم عندنا كوكب ونجم، الكوكب ثابت ما يتغير، كوكب الزهرة، كوكب كذا، النجم هو اللي يغيب. والنو أحد أنواع هذه النجوم. طيب، مطرنا بنوء كذا وكذا، طيب بعدها أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وش معنى هالكلمة؟ وش يدل عليه الكلمة هذه؟ تدل على إيش؟ بالنسبة إيش؟ أيوة. طيب، الفخر بالأحساب اللي سن لكم، وش معنى الفخر بالأحساب؟ تفتخر بالجاه وبالمنصب، أيوة، أو أدق، وشو فخر بالحساب، وشو أي مثال إيه الغالب في الحسب مكان الآباء، ويأتيك تبع، لكن الأصل في الغالب فهو في الآباء، آبائي كذا، تجار، نسبي زين كذا. يقول هل يجوز القول بأن من صفات الله المكر؟ لكن يقيد الله ماكر بما يمكر به. يقول هل الإله من أسماء الله؟ لا ليس لله الإله من أسماء الله، وإنما الله. ذلك بعض العلم يكره اسم عبد الإله لأنه لا يدل على الرب سبحانه وتعالى. يقول لماذا أن سلم لم يغير اسم جده عبد المطلب؟ لأن ليس مراد عبد المطلب، وإنما هو أصله هذا عبد للمطلب، يعني عبد المطلب معناه رقيق المطلب، من العبودية وبودية الرق وليس بودية العبادة. واضح؟ هذا اسم عبد المطلب.